قصد ملك من الملوك الذي لا أحد ينابذه فيما يتكلم به، ويكون عنده من الرحمة شيء عظيم. نعم. نعم، أقول ليس لي من الأمن شيء، الأمر الكوني، أنا ما أملك أني أهديك، لكن لي من الأمر اللي هو النصيحة أن أنصحك. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. هنا والوجه الثاني الذي ذكرته هو ليس يعني غير معقول اكثر، لان الله تعالى يقول: يعني الملائكه أجناس لا تحصى. أخرج السوق عند الأطعمة، شوف كيف عندك ذر كبير وذر صغير وحشرات أخرى لا تعقل شيء. هذه نقول غلب ما لا يعقل. نعم. ذكرنا تحريم اللحم المعين. نعم. لكن الوصف شيء هل لنا مثلا مثل إيش؟ يعني مثلا أبو هريرة رضي الله عنه لما وجد المرأة إيش معنى فسق؟ يعني تلعن الفاسق قصدك؟ لا، نصفكم مثلا نقول مثلا يا فاسق يعني كما فعل أبو هريرة. لا يزاني هذا قذف. يقول هات 4 شهور يشهدون بأنه بأن هذا الرجل زنى بامرأة. قوله للمرأة. ها؟ قوله للمرأة يعني لا، يمكن قصده أنه زاني بغير الزنا الفرج، لأن الرسول أخبر بأن المرأة إذا استعطرت فمرت بقوم فهي كذا، يعني زانية، يعني أنها أن فعل هذا سبب للزنا. نعم. ايش الدعاء غير الله المعين يجوز؟ هنا يجوز لا، هذا في اللعن فقط. ليس اذا دعوت عليه بمقدار مظلمتي فانا على حق. لو علمنا أن هذا الرجل كافر يكفر بالله ويسجد الصلاة ما نعم. ها؟ الفرق لأن اللعن معناها الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فأنت الآن تلعنه تدعو عليه بشيء يمنعه من رحمة الله، وما دام الإنسان لم يمت فهو يعني قابل أن يرحمه الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. نعم. واتقوا الله لعلكم تفلحون. من أين؟ قال الله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله هو الرحيم. من فوائد هذه الآية بيان عموم ملك الله سبحانه وتعالى لقوله: ما في السماوات. وما من صيغ العموم كما هو معروف. ثانيا: انفراد الله بذلك لتقديم الخبر، والخبر حقه التأخير، ومن طرق الحصر تقديم ما حقه التأخير.